ونحن نلتقي مع حضراتكم لقاء الجمعة مع بداية هذا العام الهجري الجديد، نقول إن حال المسلمين في العالم يوجب الاستفادة من معاني الهجرة النبوية، فلن يصلح حال المسلمين في هذا العصر إلا بالأمور التي صلح بها السلف الصالح من الإيمان الحق والتوحيد الخالص والخلق الكريم والصدق مع الله والتوكل عليه والصبر على المكاره وإحسان العبادة. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب نبدأ لقاء الجمعة لهذا اليوم المبارك في مسجد التوبة بقرية شلشلمون مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بتلاوة مباركة كريمة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا استجيبوا لله ولرسوله استجيبوني لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويمكرون ويمكرون

أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى آية ذكر الحكيم في مقدمة نقلنا لشعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم الأغر والتي ننقلها لكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم إذاعة كل المسلمين من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد التوبة بقرية كفر شلشلمون مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. وقد تلا علينا السورة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي ونحن نعيش مع مستمعين الكرام هذه الجمعة الأولى من العام الهجري الجديد ونفتتح مع أبناء هذه القرية الكرام هذا المسجد للصلاة لأول مرة. أيها الإخوة المؤمنون والشيء بالشيء يذكر